يعني حتى مثلا نفرض أن الإنسان دخل في القرآن إلى المحاربة، هنا شو بيكون الحكم؟ هل يجب الدخول فيه؟ المنحاكم عفوا الحمام، يعني نقول إنه بالحمام، يعني الحمام جنب خليقة الأولانية مرحام يا أخي، يعني هو الآن الحمام صار معناه دلالته عامة تشمل إذا دخلت مشان غسل يديك، تشمل مشان تعمل دوش، لكن أنت قول المرحاض هو بدق بحاجته في المرحاض ومعه مصحف، فهل يجوز؟ الجواب إذا كان هذا المصحف كما هو الواقع غير ظاهر محطوط في الجيب الداخلي من الجاكيت أو من القميص أو ما شابه ذلك فلا شيء عليه، فإذا كان دخوله والمصحف في المرحاض هكذا لا شيء عليه، شو بقى الحمام والمغسله والآخره؟ وضح لك؟ كنت أريد أن أسأل، مرات تكون الواحد ما عم يصحف عشان في زي هذه وفي سفر ويحتاج إلى دخول بيت الخلاء، فلا يستطيع أن يتركها في الخارج لكي لا تسرق، نعم، ومصحفه في جيبه أو في الشنطة. من هذا الحال أنا فهمت الجواب، لا حرج. لا حرج. لا حرج. نعم. كنت بدي أسأل عن بعض المواضيع لأنه والله ما تمليت أراك، جئت الصباح وجئت وقت أصلي ثم